ومختلفة باعتبار دلالتها على صفات مختلفة. فهمتم هذا؟ من اللي فهم؟ اللي فهم يرفع مصباح. اللي فاهم بس فاهم يا ابو راشد؟ اكيد. طيب غيرك فاهم يا شيخ انت؟ ماذا فهمت؟ مترادفة او متفقة؟ ماشي. مختلفة او متباينة؟ الترادف هو الاتفاق والتباين هو الاختلاف. عبر بي اي تعبير. ها بتجيبها جاوب عليها؟ لا الشيخ رافع ايده. ايه زي بعض؟ ماشي صح صح زي بعض. جواب صحيح. زي بعض في الذات ولا هي زي بعض بس واضح ممتاز. زي بعض يعني متفقة، مين زي بعض يعني مختلف.